ما يقال لك انك مرائي او انك يود الشيطان هذا يعني. ولكن واجب الانسان يعمل ويجتهد، وكل عمل يحتاج الى جهاد، والاعمال بالنيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والنيه يجب ان تخلص لله جل وعلا، واذا اخلص الانسان نيته ما عليه من قول الناس، ما يضره. قالوا او من الاولى ان يقولوا. اذا عمل العبد عملا قاصدا به وجه الله تعالى، ثم بعد انقضاء العمل اخبر بهذا العمل او تحدث عنه، فهل يدخل في باب الرياء؟ اذا كان يخبر عنه وهو عامل له ليذكر به ويثنى به عليه، هذا سمعه، هذا من السمعه التي هي رياء. ولكن اذا عمل الانسان عملا لله خالصا ثم ظهر للناس بدون فعله فاثنوا عليه، هذا لا يضره، لان هذا مثل ما جاء في الحديث: عاجل بشرى المؤمن، لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. ولكن لا يجوز ان يتاثر الانسان بهذا، يجب ان يكون عارفا بنفسه، يكون اعرف من غيره. ما معنى قول شيخ الاسلام رحمه الله: ان تخليص الاعمال اشق على العاملين من طول الاجتهاد؟ معنى النيه صعبه، ومعالجه النيه، النيه هي الاساس، العمل اسهل من ذلك، ولكن الاخلاص يحتاج الى مجاهده، لان حضور النفس يعني كامنه تريد الشيء الذي تطلبه. كل انسان يخالف نفسه ويقهرها هذا صعب، صعب على الانسان. ما الفرق بين الشرك الاكبر والاصغر؟ الشرك الاكبر هو ما كان مخرجا من الدين الاسلامي، اذا مات عليه الانسان يكون خالدا في النار. الشرك الاصغر هو من عظائم الذنوب ولكنه لا يخرج من الدين الاسلامي، واذا مات عليه الانسان ما يكون خالدا في النار، ويجوز ان يعذب، يعذبه الله به. ان الله جل وعلا يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فاخبر ان الشرك المغفور لصاحبه، فاذا لا بد من المؤاخذه عليه. هذا هو الفرق. اما يعني الفرق في الضوابط بينها الاعمال نفسها، العمل الذي يكون شركا اكبر والعمل الذي يكون اصغر، فهذا صعب، لان العمل قد يكون ظاهره صغير وهو في نفس الامر كبير، يرجع الى نيه الانسان ومقصده. ولهذا صار العلماء يعرفون الشرك الاصغر بالامثله، يقولون: كيسير الرياء وكالحلف بغير الله، قول الرجل: لولا الله وانت، لولا الله وفلان، وانا بالله وبك، توكلنا على الله وعليك، وما اشبه ذلك. وقد يكون هذا من الشرك الاكبر، قد يكون من الشرك الاكبر. فليس كل عمل يكون وسيله الى الشرك الاكبر يكون هو الشرك الاصغر، هذا ايضا ضابط غير صحيح، لان هناك اعمال تكون وسائل للشرك الاكبر وليست من الشرك الاصغر. كيف يعرف المسلم انه مرائي؟ يعرف بنفسه، يعود عليه نفسه، ما يعرف انه مخلص لله، لا بد انه يعرف هذا. ولكن كيف يعرف الاخر؟ هذا يظهر من اعماله واقواله. ما هو العلاج لمن اصيب بهذا الداء؟ لازم يعلم انه عبد لله جل وعلا، وان الذي يجزيه على عمله هو الله ما هو الناس، وان الناس او ذمهم لا ينفعه شيء، والناس مثله، يعني اما مساو له او اقل منه او فوقه بالعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا صدرت الاعمال من عبد مشوبه بالرياء ثم تاب الله ثم تاب الى الله من ذلك،

الحملة أمد، وهي الإقدام على العدو، وسموها صادقة. فمعنى ذلك أن العمل يطلق عليه الصدق، هذا مقصود.